بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد أخذنا بعض الأحاديث من باب الأذان، وما زالت أحاديث في هذا الباب، ولعلنا نتم بها هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم صحابي جليل، وكان ضريرا رضي الله عنه. وأما بلال فقد مر الكلام حوله، وهو مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المبشرين بالجنة. وعبد الله بن أم مكتوم يقال أن اسمه كذلك عمرو، طائفة تقول إن اسمه عبد الله، وطائفة تقول إن اسمه عمرو بن أم مكتوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فعل بلال وعن فعل ابن أم مكتوم، فأخبر أن بلالا يؤذن لصلاة الفجر بالليل، وهذا هو الأذان الأول، وهي من سنن أذان صلاة الفجر، وهو من خصائص صلاة الفجر. فلهذا قال: فلا فكلوا واشربوا، يعني لا يمنعنكم هذا الأذان من الأكل ومن الشرب لمن أراد أن يصوم ولمن أراد أن يتسحر. فكلوا واشربوا يعني حتى تتقووا على الصوم، لأن الليل ما زال باقيا. ثم قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، يعني إذا سمعتم أذان عبد الله بن أم مكتوم فهذا الأذان هو الأذان الذي يمنع من الطعام والشراب، وهو الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر فيحل صلاة الفجر. ولهذا في رواية في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يعني أن عبد الله بن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. وهذا يبين أن السنة في أذان الفجر أن الذي يؤذن الأذان الأول يكون شخصا آخر غير الذي يؤذن الأذان الثاني. فبلال يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. وهذا الحديث دل على سنية هذا الأذان للصبح قبل الوقت، قبل طلوع الفجر. وقد يقول قائل: هذا يدل على أنه من خصائص صلاة الفجر. والجواب: نعم، هذا من الخصائص، فإن الله عز وجل قد خص صلاة الفجر بخصائص، ومن هذه الخصائص أن لها أذانين، خلافا لمن ذهب إلى أن هذا يخالف الأصول ويخالف القياس، أي بمعنى القياس على سائر الصلوات. فماذا يقول؟ يقول: إن الأذان لصلاة الفجر لا بد أن يكون بعد الوقت وبعد دخوله، مثل باقي الصلوات كالظهر والعصر وباقي الصلوات. فإن الأذان لدعوة الناس إنما يكون بعد دخول الوقت، أما إذا أذن قبل وقتها فهذا مخالف لهذا الأصل كما في سائر الصلوات. والجواب عن ذلك أن يقال أن السنة جاءت بهذا، فهو أصل بنفسه، ولا شك أن العلماء قد أجمعوا على أن السنة أن يؤذن المؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها، هذا لا خلاف فيه، إلا صلاة الفجر. فإن جماهير الفقهاء وجماهير العلماء، وهو مذهب الصحابة والتابعين، إلى أن السنة في صلاة الفجر أن يؤذن أذانين، أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت، وأن يكون المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول غير الذي يؤذن الأذان الثاني كما في هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة إلى مخالفة ذلك وقال لا يجوز تقديم أذان صلاة الصبح قبل دخول وقتها. لماذا؟ استدل ببعض الأحاديث أو ببعض الأدلة، وسننظر إلى أدلته وسنناقش هذه الأدلة. فمن أدلة أبي حنيفة ما جاء في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود في سننه، وفيه أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي فيقول في ندائه ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. فرجع بلال فنادى بهذا النداء ألا إن العبد قد نام. فقالوا أي الأحناف، قالوا هذا الحديث حديث ابن عمر يرويه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث إن بلالا يؤذن بليل وهو حديث الباب، قالوا كذلك الذي يرويه ابن عمر. إذن ابن عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهو أيضا ممن روى حديث إن بلالا يؤذن بليل. قالوا فدل ذلك على أن ما كان من فعل بلال من ندائه قبل طلوع الفجر كان لغير الصلاة، هو لأمر لعله يتعلق بشيء آخر. وما جاء في إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره أن يقول ألا إن العبد قد نام، إنما أنكر عليه لأنه فعل قبل الفجر هذا الأذان وكان للصلاة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وطلب منه أن يقول ألا إن العبد قد نام. إذن هذه هي حجة الأحناف. والجواب على هذا أن يقال: أولا هذا الحديث لا يصح، فهو حديث ضعيف ولا يعارض هذا الحديث الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، لأن هذا الحديث حديث الباب إن بلالا يؤذن بليل لم يأتي فقط عن عبد الله بن عمر، جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عائشة، وكلا هذه الأحاديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وحديث عبد الله بن مسعود أيضا في الصحيحين، ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم كما في الصحيحين. وحديث عائشة أيضا قالت رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعرفنا إذن أن هذه الأحاديث الصحيحة لا يعارضها حديث عبد الله بن عمر عندما قال ألا إن العبد قد نام، فهو حديث ضعيف. لماذا؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، ثم هو نفسه أبو داود في سننه أشار إلى ذلك، قال وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، والترمذي في جامعه ذكر هذا الحديث لكنه لم يروه موصولا، إنما علقه في باب الأذان. إذن قال الترمذي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم قال أي الترمذي هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر، ثم ذكر هذا الحديث حديث الباب إن بلالا يؤذن بليل وهو حديث الصحيحين. وهكذا البيهقي أيضا أخرجه في سننه وأشار إلى ضعفه، وأن حماد بن سلمة قد تفرد به، وأن الصواب هو حديث الباب إن بلالا يؤذن بليل. إذن هذا الحديث تفرد به حماد وهو حديث ضعيف، وقد أشار إلى ضعفه كثير من أهل الحديث كالإمام الترمذي وأبي داود، وقبلهم علي بن المديني، فقد نص علي بن المديني على خطأ حماد بن سلمة في هذا الحديث، وأن الصحيح هو ما جاء في الصحيحين. وممن ضعف هذا الحديث أيضا من العلماء كما أشرنا البيهقي وابن عبد البر أيضا أشاروا إلى ضعفه. إذن الجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف، واستدلوا أيضا بما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا. ومد يده عرضا, ومد يده عرضا, يعني بين لبلال أنه لا يؤذن حتى يرى الفجر ويستبين له الفجر. فقالوا هذا دليل على أن بلالا يؤذن بعد أن يستبين له الفجر, وهو بعد دخول الوقت, ولا يؤذن قبل دخول الوقت. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن بلال في بصره شيء من الضعف, فقال لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره ضعفا, كما جاء في بعض الروايات فإن في بصره شيئا عند أحمد في المسند, وكذلك رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. هذان الحديثان استدل بهم أيضا الأحناف على أنه لا يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها, وأن بلالا رضي الله عنه إنما كان يريد الفجر بعد طلوعه, لكنه كان يخطئ لضعف بصره, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعملوا على أذانه, إذ كانت عادته أنه قد يخطئ لضعف بصره, كما في رواية أحمد وعند الطحاوي. والجواب عن ذلك أن ما جاء في أبي داود في قوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر, نعم هذا عند أبي داود ولكنه حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق شداد مولى عياض, وهو لم يدرك بلالا رضي الله عنه, فهو حديث معلول منقطع لا يصح ولا تقوم به حجة, وقد ضعفه البيهقي وضعفه ابن القطان وجمع من العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله الجميع, كلهم على تضعيف هذا الحديث. إذن هذه هي أدلة الأحناف, وكما ترون هي تعارض الأدلة الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أن بلالا يؤذن بليل, كما في حديث ابن عمر وهو حديث الباب, وكما في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين, وكما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو كذلك في الصحيحين. هذه الأدلة حديث عائشة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر استدل بها الجمهور, مالك والشافعي وأحمد استدلوا بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من شأن بلال أنه يؤذن بليل, يعني يؤذن قبل طلوع الفجر, يؤذن للصبح بليل, وهذا يدل على الدوام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على فعله فبقي يؤذن بليل, فأخبرت عائشة وأخبر ابن مسعود وأخبر عبد الله بن عمر على فعل بلال وعلى إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على لذلك. ثم إن صلاة الفجر معروف أنها تأتي في وقت والناس نيام, فتدركهم وهم في نوم, فاحتاجوا إلى أن يؤذن لها قبل الوقت حتى يستعد الناس ويتسع كذلك معهم الحال, من أراد أن يغتسل كأن يكون على جنابة, من أراد أن يتسحر لو أراد أن يصوم, بخلاف باقي الصلوات فالناس ليسوا في حال النوم, الناس متأهبون للصلاة, وإن كان فيهم نائم فغيره من هو في بيته أو معه يكون غير نائم ويوقظه للصلاة, بخلاف صلاة الفجر الناس كلهم إن لم يكونوا كلهم فأغلبهم, لا سيما الذين في البيوت تجدهم على نوم فتدركهم هذه الصلاة وهم في نوم. فجاءت السنة وبينت أنه يشرع أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول الوقت ثم يؤذن بعد دخوله, ولا شك أن هذا هو الصواب, مذهب جماهير أهل العلم ومذهب الصحابة والتابعين لظاهر هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. وكما جاءت أيضا العلة في بعض الأحاديث أن الأذان إنما لإيقاظ النائم ولرجوع القائم, فلا يؤذن كما جاء في بعض الروايات عبد الله بن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت. ثم إن هذا القول ليس فيه تعارض, ليس فيه إلا التمسك بالأصول, ليس فيه معارضة لأي أصل كما زعم بعض الأحناف. فالأذان دعوة إلى الصلاة, وقد جاء ما يحتاج إليه الناس في هذا الوقت من إيقاظ النائم ورجوع القائم, فذاك يستعد لسحوره, وذاك يكتفي من قيام الليل, وذاك يتأهب لصلاة الفجر. هذا ما عليه عمل بلاد الحرمين, أي بمعنى المسجد النبوي والمسجد الحرام، ما زال الأذان من تلك الأيام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وهو يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها ثم يؤذن بعد دخول الوقت. إذن هذه هي السنة، لكن بقيت مسألة تتعلق كم هي المدة بين الأذانين، كم هو الفاصل بين الأذانين. اختلف العلماء في الحقيقة في هذا الوقت، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الوقت بين الأذانين والفاصل بين الأذانين لا يكون طويلا بل يكون متقاربا، وذلك أنه زمن يسير، بل نص بعضهم فقال لا يبلغ مقدار قراءة سورة الواقعة. وممن نص على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله كما في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير. الذهبي رحمه الله اختصر سنن البيهقي، السنن الكبرى ويقال لها السنن الكبير، اختصرها في كتاب وسماه المهذب في اختصار السنن الكبير، وكانت له تعليقات نفيسة على هذا الكتاب. فلما جاء إلى باب الأذان رحمه الله ذكر هذا وقال من نظر في مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إنما ذلك يكون بزمن يسير لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك بل أقل، قال فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر. أما ما يفعل في زماننا من أن يؤذن للفجر أولا من الثلث الأخير قال فخلاف السنة ولو سلم جوازه، يعني حتى لو قلنا إنه يجوز إلا أنه خلاف السنة. إذن هذا الذي رجحه الإمام الذهبي رحمه الله، وهو الذي قالت به بعض الشافعية في وجه، وهي رواية عن أحمد أن الوقت يسير والزمن كذلك قليل لا يبلغ مقدار قراءة سورة الواقعة، بل نص الذهبي وقال بل هو أقل. لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث نفسه إن بلالا يؤذن بليل في بعض الروايات، وهذه الرواية كذلك في الصحيحين قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قالوا فإذا وجه الدلالة من الحديث أن الوقت بين الأذانين يسير والأذانان متقاربان، لأنه يقول ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا تقييد لما أطلق في الرواية عندما قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول الوقت بشيء يسير. وهناك أيضا حديث استدل به العلماء وهو حديث أبي ذر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعا في السماء، فليس ذلك بالصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. فقالوا هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بلالا وبين لبلال أنه يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب. وهذا الحديث في الحقيقة أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند الطحاوي في شرح المعاني، لكن من نظر في إسناده سيجد أنه من طريق سليمان بن أبي عثمان التجيبي، وكذلك في إسناده عدي بن حاتم الحمصي، وهذان الرجلان قال عنهما أبو حاتم مجهولان كما ذكر ذلك عنه ابنه في الجرح والتعديل. وزد إلى ذلك أنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف بسبب سوء حفظه، لكن استدل به من استدل من الفقهاء على أن الوقت يسير لأن بلالا كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب، وأما ابن أم مكتوم فكان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، وبينهما شيء يسير. ثم إن العلماء الذين قالوا إن الوقت يسير قالوا إن الحكمة من مشروعية الأذان الأول هو التأهب للصلاة في أول وقتها، وكذلك للسحور لمن أراد الصوم، قالوا وهذا يتحقق بالأذان عند طلوع الفجر الكاذب، يعني أن الوقت يسير بينهما. وبقيت هناك أقوال للفقهاء. فمذهب المالكية أن الأذان الأول يكون في السدس الأخير من الليل، هذا هو قول المالكية. واستدلوا وقالوا لأن هذا الوقت الناس يكونون نائمين، فاحتاجوا أن يقدم، فاحتاج لتقديم الأذان على دخول وقتها حتى ينتبهوا ويتأهبوا بقضاء حاجتهم والاستبراء والاغتسال من الجنابة، هكذا قالوا. وطائفة من أهل العلم يرون أن الأذان بعد النصف الأخير من الليل، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، يقولون الأذان الأول بعد النصف الأخير من الليل، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. لماذا؟ قالوا لأن النصف الثاني من الليل في الحقيقة هو تابع لليوم الثاني بخلاف النصف الأول من الليل، فقالوا إذا قلنا بأنه بعد منتصف الليل يكون قد ذهب معظم الليل، فلا بأس من الأذان في هذا الوقت. وطائفة ترى أنه في الثلث الأخير من الليل، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر، أشار إلى هذا الحافظ الذهبي كما في كتابه المهذب، وذكر أن هذا القول أيضا خلاف السنة ولا دليل في الحقيقة لهم. لهذا قال الحافظ الذهبي أما ما يفعل في زماننا، يتكلم رحمه الله عن زمانهم ماذا كان يحصل، قال أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولا من الثلث الأخير، قال فخلاف السنة، لو سلم جوازه، يعني لو قلنا أنه يجوز لكان خلاف السنة. وهناك أيضا من الفقهاء من يرى أنه بعد صلاة العشاء، سواء صليت أول الليل صلاة العشاء أو صليت صلاة العشاء في نصف الليل أو صليت العشاء في الثلث الأخير من الليل، فبعد صلاة العشاء يكون الأذان الأول لصلاة الفجر. والعجيب أنهم استدلوا بالحديث نفسه، إن بلالا يؤذن بليل، قالوا إذن هو أطلق ولم يحدد، فإذا كان كذلك فيبدأ من بعد صلاة العشاء لأنها آخر صلاة قبل صلاة الفجر. وطائفة تقول قبيل الفجر بمقدار ما يتمكن فيه فقط من الأذان، وهذا هو مذهب ابن حزم، يعني يؤذن هذا ثم مباشرة يؤذن الثاني بعده. واستدل بنفس الرواية التي أشرنا إليها أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه في الحقيقة قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا محمول على المبالغة وعلى التقارب، وإلا فأذان بلال كان عند طلوع الفجر الكاذب بدليل حديث أبي ذر الذي أشرنا إليه آنفا. وأشير إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن حديث أبي ذر بمجموع طرقه، وقد أشرنا إلى أن فيه رجلين ضعيفين وفيه أيضا ابن لهيعة، لكن لعل الشيخ ناصر رحمه الله رأى أنه بمجموع الطرق يكون حسنا. إذن هذا هو الصواب، والأقوال كثيرة، الأقوال كثيرة، وقد ذكرنا ستة من الأقوال، وبقي مع ذلك هناك أقوال، لكن لا بد أن نعرف أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول الذي يقول بأن الوقت بين الأذانين هو عند طلوع الفجر الكاذب، إذا طلع الفجر الكاذب يسن أن يؤذن الأذان الأول، لأن الحكمة من الأذان الأول إرجاع القائم وتنبيه النائم، فكما جاء في الحديث لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ويؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. هذا الحديث حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فظاهر هذا الحديث أن بلالا يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب، وهذا هو المعنى بقوله في الحديث بياض الأفق المستطيل، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا حتى يستطير، يعني حتى يعترض. فهذا يؤكد التقارب ما بين أذان الفجر الأول وبين أذان الفجر الثاني. إذن هذه هي السنة. فيما يتعلق بأذان الفجر وكذلك ما يتعلق بالوقت بين الأذانين. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كما هو معروف كان أعمى، كان ضريرا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي الجليل كان أعمى مع ذلك كان يؤذن وكان يؤم الناس، فقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله في المدينة إذا خرج للغزو يجعله إماما يصلي بالناس. فتأتي هذه المسألة وهي مسألة ما حكم أذان الأعمى. فعبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، كان ضريرا، فقد يقول قائل إذن هذا يدل على جواز أذان الأعمى، لأنه رضي الله عنه كان ضريرا وكان يؤذن وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن من حيث الجملة فالفقهاء متفقون على ذلك، هم اتفقوا على أن الأعمى لو أذن فإن أذانه صحيح، وأنه إذا أذن ومعه من يخبره بالأذان فهذا بالاتفاق كما أشرنا أذانه صحيح، بل إنه لا يكره، لا يكره. لماذا؟ لأن معه من يخبره بالأذان، كما في حديث عبد الله بن أم مكتوم فقد كانوا يخبرونه، كما في بعض الروايات يقولون له قد أصبحت، قد أصبحت، يعني طلع الفجر، فيرتقي ويؤذن رضي الله عنه. لكن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في كراهية أذان الأعمى إذا لم يكن معه من يخبره، لا يوجد معه أحد يخبره عن دخول الوقت، ولا أيضا يقلد شخصا من المؤذنين الآخرين المبصرين، كأن يكون بجانبه مسجد وهذا المسجد فيه مؤذن بصير، لأنهم الفقهاء لما ذكروا صفات المؤذن أجمعوا على أن من صفاته أن يكون بصيرا، وهذا باتفاقهم أن يستحب أن يكون المؤذن بصيرا. لماذا؟ لأن البصير يستطيع أن يرى دخول الوقت فهو أعلم بدخول الوقت، لكن لا يعني ذلك أن الأعمى لا يجوز أذانه، بل يجوز أذانه إن كان معه من يخبره فإن أذانه صحيح بالاتفاق ولا كراهة، لكن إذا لم يكن هناك من يخبره بدخول الوقت وكذلك لا يجد من يقلده فهل أذانه مكروه إن أذن واجتهد في ذلك، مع أنهم في الحقيقة يتفقون على صحة أذانه. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يكره فإن أذانه صحيح وليس فيه كراهة حتى إذا لم يجد من يخبره، وطائفة من أهل العلم ترى الكراهة وأنه مكروه ما دام أن هناك من لا، ما دام أنه يؤذن ولا يوجد معه من يخبره ولا يجد أيضا معه من يقلده من المساجد الأخرى التي قد تكون قريبة منه. فأبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى عدم الكراهة، والشافعي وأحمد ذهبوا إلى الكراهة. الذين قالوا بعدم الكراهة استدلوا بحديث عبد الله بن أم مكتوم، وفيه إن بلالا يؤذن بليل، وقد جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن مسعود وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وقالوا إن الأذان هو إعلام، فلو أذن الأعمى فقد أعلم الناس بصوته أن الوقت قد دخل، وكذلك الإمكان الأعمى يمكنه أن يقف على المواقيت من قبل غيره ممن يثق به، فإن لم يجد فإنه يجتهد في مقدار الوقت، فأكدوا ذلك واستدلوا بحديث عبد الله بن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل. هذا قول أبي حنيفة ومالك. أما الذين ذهبوا إلى الكراهة وأن هذا مكروه لأنه لا يوجد من يخبره ولا يوجد كذلك من يقلده، هؤلاء قالوا إن أذانه مكروه في الحقيقة، وأكدوا ذلك ببعض الآثار الصحيحة التي أخرجها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريقه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، فعبد الله بن مسعود كره أن يكون المؤذن ضريرا، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر صحيح لأنه من طريق قبيصة ابن برمة يرويه عن عبد الله بن مسعود. وهناك خلاف في قبيصة ما حاله، الصحيح أن له صحبة، وقد أثبت صحبته الإمام البخاري كما في كتابه التاريخ الكبير، فقال له صحبة، إذن هو صحابي ويروي عن صحابي، يروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم. كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود وعند ابن أبي شيبة أنه كره إقامة الأعمى، وهكذا ابن الزبير أيضا كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى. وإن كان في الحقيقة أثر ابن مسعود وأثر ابن الزبير فيهما مقال وفيهما ضعف، لكن الصحيح من ذلك هو أثر عبد الله بن مسعود أنه كره أذان الأعمى. لماذا كره أذان الأعمى؟ لأن الأعمى لا يرى، كيف سيرى دخول الوقت؟ فلا علم له بدخول الوقت، والوقت لا يعرف إلا بالنظر وبالبصر. فلما كان الأمر كذلك والأعمى لا يستطيع لعدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت، قالوا إذن هذا هو الذي اقتضى كراهة ذلك، لأن الأوقات الأصل فيها أنها مبنية على المشاهدة، فربما غلط في الوقت. والشيء الآخر الذي جعل السلف أيضا يكرهون أذان الأعمى، أن الأعمى إذا لم يوجد من يدله على الأذان فهنا قد يفوت على الناس فضيلة الوقت، يعني فضيلة أول الوقت، فإن أول الوقت يستحب أن يؤذن فيه، ويستحب أيضا أن يعجل الناس ويصلون الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، والأعمى قد ينشغل بمعرفة دخول الوقت بسؤال غيره، لأنه لا يدري، إنما ينتظر من يخبره بدخول الوقت، كما في حديث عبد الله بن أم مكتوم كان يقال له: أصبحت أصبحت، فيؤذن بعد ذلك. لا شك أن من نظر في هذه الأدلة سيجد أن القول بالكراهة هو الصواب، وهو مذهب الشافعي وأحمد. لماذا؟ لأثر ابن مسعود، ولأن هذا هو الذي تقتضيه مقاصد الشريعة، من جهة أن الأعمى لا يستطيع أن ينظر إلى المواقيت وإلى دخولها، يسبب حرجا للناس، وقد يتأخر عن الأذان، قد يتأخر عن الأذان، أو قد يؤذن قبل دخول الوقت، ولا شك أن هذا فيه حرج وضرر على الناس. لكن قد يقول قائل: في هذه الأزمنة قد تغير الوقت، وصارت هذه الساعات وهذه المنبهات تدل المؤذن على الأذان، فلا بأس إذا كان ضريرا. وهنا إن كان الأمر كذلك، أن يوجد المنبه وأن يوجد الساعة، فلا بأس، لأن هذا الذي نريده، أن يخبر الأعمى الشيء الذي هو موثوق بدخول الوقت، فلا بأس إن شاء الله. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الأخير في باب الأذان، فقال الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا هو الحديث الرابع، وهو الحديث الأخير في باب الأذان. والمصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني روى هذا الحديث وذكر أنه في الصحيحين، لأن هذه الأحاديث كلها يرويها من الصحيحين، لكنه حذف لفظة فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فلفظة المؤذن غير موجودة، فذكر الحديث وفيه فقولوا مثل ما يقول، كأن الحافظ عبد الغني رحمه الله ظن واعتمد على أن لفظة المؤذن ليست من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه ظن أنها مدرجة وأنها أدرجت في الحديث إدراجا وهي ليست من لفظه، لكن الصواب أنها من لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك على إثباتها: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، كما في الصحيحين. ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعقب الحافظ عبد الغني وذكر أنه ما أصاب في هذا، قال رحمه الله في فتح الباري: لم يصب صاحب العمدة، يعني الحافظ عبد الغني صاحب عمدة الأحكام، لم يصب صاحب العمدة في حذفها. إذن هذا هو أول تنبيه إلى هذا الحديث وأن هذه اللفظة موجودة في الصحيحين واتفقت الرواية عليها. وفي هذا الحديث ومعروف أن هذه سنة مؤكدة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص في فضل ذلك، وأن من قال ذلك حلت له الشفاعة كما في الأحاديث الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ثم قال: فصلى علي، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما في صحيح البخاري. وفيه جاءت بعض الروايات حلت له شفاعتي يوم القيامة، كما في حديث جابر بن عبد الله. أما الزيادة التي عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، هذه لا تصح، ضعيفة بل شاذة. وهذا الحديث فيه أن السامع للأذان يستمع له ثم يردد بعده، لكن هذا الاستماع للأذان وإجابة المؤذن هل هو واجب أم أنه يستحب؟ لا شك أن الصواب أنه مستحب أن تستمع للأذان ثم تجيب المؤذن، وهذا هو مذهب الأئمة، مذهب الجماهير من أهل العلم. إن كنت في درس أو كنت في قراءة يستحب أن تسكت وتقطع هذه القراءة أو هذا الدرس وتستمع للأذان وتشتغل بمتابعته. أما الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك، هذا هو مشهور مذهب الحنفية، رأوا أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، فمن سمع الأذان ينبغي ويجب عليه ألا يتكلم وأن يشتغل فقط بسماعه والإجابة، لا يشتغل بشيء من الأعمال. والصواب هو مذهب الجماهير والأئمة على أن هذا يستحب وليس واجبا. وهذا الحديث الذي هو حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري، حمله العلماء على الاستحباب، فقوله قولوا مثل ما يقول المؤذن إنما المقصود به أن تقولوا استحبابا وليس وجوبا، وهذا هو الراجح، لأن العلماء قالوا إن هذا الأمر ليس للوجوب، وقد جاءت الأدلة على أنه ليس واجبا. والقرائن هو الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير، يعني يغزو إذا طلع الفجر، فكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعد أن كرر الأذان مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي يرعى المعز، فإذا هو راعي معه المعز. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الراعي وهو يؤذن، مع ذلك ما قال ما يقول، إنما سمعه قد ابتدأ الأذان فقال: على الفطرة. ثم سمع الشهادتين فقال: خرجت من النار. فدل هذا على أن الأمر في حديث أبي سعيد قولوا مثل ما يقول ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، ولو كان على الوجوب لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق بقوله قولوا مثل ما يقول. اتفق الفقهاء على أن من سمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا ما جاء في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتسمى الحي عله. فإن جماهير أهل العلم، مذهب الأحناف ومذهب الشافعية والحنابلة، يرون أن السنة أنك تحوقل، يعني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي السنة أن تحوقل. قال العلماء: أي أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا: ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو صريح أن المستمع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، فإنه يحوقل. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، فإن طائفة من أهل العلم وهو مشهور مذهب الإمام مالك ذهب إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلى الشهادتين فقط ولا يحكي ما بعدها، هذا هو مذهب المالكية. وهناك أقوال يعني هي آراء لبعض المالكية وبعض الأحناف وبعض الحنابلة، قد تصل هذه المسألة إلى 5 أقوال، والصواب هو مذهب الجماهير وهو الذي جاءت به السنة، حديث عمر في صحيح مسلم، وكذلك جاء من حديث معاوية في صحيح البخاري، واختصره الإمام البخاري، ذكر الحديث ثم اختصره، فقال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، وذكره بسياق أطول الإمام أحمد في المسند من حديث عيسى بن طلحة أنه دخل على معاوية فنادى المنادي بالصلاة، فلما نادى المنادي وقال الله أكبر الله أكبر، إذا بمعاوية رضي الله عنه يقول مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر، فبقي معاوية يكرر حتى لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية وأنا أشهد، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية رضي الله عنه وأنا أشهد، فلما جاء إلى حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أكد ذلك معاوية وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. إذن الحديث أصله في البخاري مختصرا، وساقه أحمد بسياق طويل، وفيه ما جاء في السنة أن معاوية كان يبين ويبين وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. بقي الشيء الأخير في هذه المسألة ونختم بها، هل المؤذن يجيب نفسه، يعني بمعنى يدخل في هذا العموم في حديث أبي سعيد الخدري فيقول مثل ما يقول هو نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يقول قولوا فقولوا مثل ما يقول، فهل هذا يشمل المؤذن نفسه؟ في الحقيقة اختلف العلماء في هذا، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المؤذن يدخل في هذا العموم فيقول ويجيب نفسه، فمثلا يقول الله أكبر الله أكبر ويرفع صوته بالأذان ثم يقول بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، يجيب نفسه بصوت منخفض لا يسمعه أحد، إنما هو يجيب نفسه. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، أنه يستحب للمؤذن أن يجيب على أذان نفسه، وهذا المذهب عند الحنابلة وكذلك عند غيرهم من الفقهاء. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يستحب للمؤذن أن يجيب على أذان نفسه، وهذا أيضا من اختيارات الشيخ بن باز رحمه الله، عندما سئل عن هذا قال لا يشرع للمؤذن ولا يستحب له أن يجيب على أذان نفسه. الذين قالوا إنه لا يستحب بماذا استدلوا؟ استدلوا بأن الحديث خطاب للناس، وأن الأمر بإجابة المؤذن هو للناس الذين يسمعونه، فهو لمن سمع النداء، كما في الحديث نفسه إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، إذن الخطاب للناس وليس للمؤذن، والمؤذن غير داخل في هذا العموم لأنه هو الذي يبلغ النداء. أما الذين ذهبوا إلى استحبابه وأنه يستحب للمؤذن أن يجيب على أذان نفسه، استدلوا بأن الأمر هنا عام فيدخل فيه المؤذن وغير المؤذن، والصواب من هذا أنه لا يشرع ولا يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه. وهذا يذكرنا بمسألة فقهية مشهورة، وهي ما يتعلق بكلام الخطيب وبكلام الناس يوم الجمعة. معروف أن النهي عن الكلام لا يجوز للناس أن يتكلموا والخطيب على المنبر يخطب الناس، فهل هذا النهي يشمل الخطيب؟ الجواب لا يشمل الخطيب. الخطيب له أن يتكلم مع الناس فيما يصلح أمر الناس، كما في حديث عمر لما دخل عثمان فأنكر عليه أنه لم يبكر للصلاة كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يمشي فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، وهكذا. وهذا مثله الأمر بإجابة المؤذن، لا يدخل المؤذن في هذا النص بمعنى أنه لا يجيب نفسه. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد وهو حديث الباب قولوا مثل ما يقول، الأصل أننا نقول مثل ما يقول في كل ألفاظه، إنما أخرجنا الحيعلة بحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه فاستثنينا الحيعلة فقلنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بعض كتب المذاهب تجدهم يذكرون في التثويب لصلاة الفجر وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقولون يستحب أن يقول هنا صدقت وبررت، والصحيح أنه يقول كما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيقول المؤذن في التثويب في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فنقول الصلاة خير من النوم، لأن الذين استحسنوا أن يقول صدقت وبررت هذا لا دليل عليه، ولم تأتي السنة بذلك، إنما السنة جاءت أن نقول بمثل ما يقول، وأخرجنا الحيعلة وقلنا بالحوقلة للسنة في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، في صحيح مسلم من حديث عمر وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاوية، وحديث معاوية أصله في صحيح البخاري. وكذلك في الإقامة نقول مثل ما يقول المؤذن، لأن من ألفاظ الأذان أيضا قد يطلق على الإقامة، النداء يطلق على النداء الذي هو الأذان ويطلق على الإقامة، فقوله إذا سمعتم النداء أيضا في الإقامة نقول مثل ما يقول. لكن نجد بعض الفقهاء وفي الحقيقة هم كثير، هم الجمهور مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، يقولون في التثويب في صلاة الفجر في أذان الفجر الصلاة خير من النوم قالوا صدقت وبررت، وهذا ليس من السنة. وفي كذلك الإقامة عندما يقول قد قامت الصلاة ذهب هؤلاء كلهم إلى أنه يقول أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، وهذا أيضا ليس من السنة. لكن حجة الجمهور هنا الذين هم الشافعية والحنفية والحنابلة في هذه أقامها الله وأدامها استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو من حديث أبي أمامة أنه عندما قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. هذا الحديث نعم هو في سنن أبي داود، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن في إسناده رجل مجهول، وزد إلى ذلك أنه من طريق شهر بن حوشب وهو متكلم فيه، فدل على أنه لا يستحب عند قول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة أن تقول أقامها الله وأدامها، إنما تقول مثل ما يقول في الإقامة. وكما ذكرنا إذا جاء إلى الحيعلة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن انتهينا من باب الأذان، ولعلنا إن شاء الله في لقاء قادم سنأخذ ما يتعلق بباب استقبال القبلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.